فأشهد أن الله لا رب غيره، وأنك مأمول على كل غائبين، وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايبين، فمرنا بما يأتيك يا خير مرسل، وإن كان فينا جاء سيب الزوائل، وكني شفيعا يوم لا ذو شفاعة سواك بمغل عن ثواب ابن قاربي. يعني فتح السين هي الثواب. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواذله، وقال لي: أفلحت يا ثواب. فقال له عمر رضي الله عنه: هل يأتيك رئيك الآن؟ فقال: منذ قرأت القرآن لم يأتني، ونعم العوض كتاب الله عز وجل من الجن. نعم. ويعني ساق الإمام الموضي هذا الحديث الذي استنبطه من أعلام النبوة في هطوف الجن، ثم قال: ولئن كانت هذه الهطوف أخبار أحد عمن لا يرى شخصه ولا يحد قوله، فخروجه عن العادة نذير، وتأثيره في النفوس بسيط، وقد قبلها السامعون، وقبول الأحبار يؤكد صحتها ويؤيد حجتها. فإن قيل: إن كانت هطوف الجن من دلائل النبوة، جاز أن تكون دليلا على صحة الكهانة. طبعا إذا تأملتم، نحن ما قلنا إنها دليل خاصة من أدلة النبوة، إنما قلنا هي إيه؟ إرهاقات، إرهاقات، يعني مقدمات بين يدي الوحي. نعم. يقول يعني هنا الإمام الماضي رحمه الله تعالى يقول: يعني إذا كانت هدوف الجن من دلائل النبوة، إذا يجب أن تكون دليلا على صحة الكهانة. فعنه جوابان: أحدهما أن دلائل النبوة غيرها، وإنما هي من البشائر بها، وفرق بين الدلالة والبشارة إخبارا. والثاني أن الكهانة عن مغيب، والبشارة عن معين، فالعيان معلوم والغائب موهوم. قوله تبارك وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. قال الماوردي في صرف الجن المذكور في قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، وجهان: أحدهما أنهم صرفوا عن استراق سمع السماء برجوم الشهب. وإذ صرفنا إليك يعني صرفوا عن استراق سمع السماء برجوم الشهب، ولم يصرفوا عنه بعد عيسى إلا بعد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ما هذا الحادث في السماء إلا لحادث في الأرض، وتخيلوا به تجديد النبوة، فجابوا الأرض حتى وقفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ببطن مكة عامدا إلى عقاب وهو يصلي الفجر، فاستمعوا القرآن ورأوه كيف يصلي ويقتدي به أصحابه، فعلموا أنه لهذا الحادث، صرفوا عن استراق السمع لنزول الشهب. عرفوا أن الوحي ينزل على نبي بعث حديثا، وأنه لأجل ذلك حرست السماء. وهذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. طبعا قيل إن السورة التي قال كان يقرأها: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقيل إنها سورة الرحمن، يعني لأن الله سبحانه وتعالى يعني لأن الرسول قال قرأتها يعني سورة الرحمن على الجن ليلة الجن، فكانوا أحسن مردودا منكم، كنت كلما قرأت قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، كان الجن يقولون: ولا بشيء من نعمك ربنا نكذبك لك الحمد. أيضا الوجه الثاني في قوله: وإن صرفنا إليك، أنهم صرفوا عن بلادهم بالتوفيق هداية من الله تعالى، حتى أتوا نبي الله ببطن مكة، فنزل عليه جبريل بهذه الآية وأخبره بوفود الجن وأمره بالخروج إليهم، فخرجه مع ابن مسعود حتى جاء الحزون. قال ابن مسعود: فخط علي خطا وقال: لا تجاوزه. فعلى الوجه الأول لم يعلم بهم حتى أتوه، وعلى الوجه الثاني أعلمه جبرائيل قبل إتيانهم، واختلف أهل العلم في رؤيته لهم وقراءته عليهم. هذا محل يعني خلاف. قوله تعالى: فلما حضروه قالوا أنصتوا، لما حضروا قراءته القرآن قالوا أنصتوا لسماعه. أي نعم. وهذا أدب منهم، وهذا أدب منهم. وقد روى البيهقي عن جابر قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن حتى ختمها، ثم قال: ما لي أراكم سكوتا، للجن كانوا أحسن منكم ردا، ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة

والجواب أن آية الأحقاف نص فيها على الغفران والإزارة من العذاب ولم يتعرض فيها لدخول الجنة بنفي ولا إثبات، وآية الرحمن نص فيها على دخولهم الجنة لأنه تعالى قال فيها ولمن خاف مقام ربه جنتان. والموصولات من صيغ العموم، فقوله ولمن يعني وللذي أو للذين، هذا يعم كل خائف مقام ربه، ثم صرح بشمول ذلك للجن والإنس نعم بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا لا تعارض بين الآيتين لأن إحداهما بينت ما لم تتعرض له الأخرى، يعني آية الأحقاف لم تتعرض لمؤمني الجنة لدخولهم الجنة، لكن آية الرحمن أثبتت دخولهم الجنة، فلا تعارض أصلا بين الآيتين. في نفس الوقت لو سلمنا أن قوله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم يفهم منه عدم دخول الجنة، إذن الدليل هنا هو إيه؟ مفهوم الآية يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم، يفهم منها أن هذا هو جزاؤهم لكن لا يدخلون الجنة. طيب أما قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذا يدل على دخولهم الجنة بدلالة الإيه؟ المنطوق، ولا شك أن المنطوق مقدم على المفهوم، هذا أيضا دليل يعني أصولي آخر. طبعا تقدمنا ما سبق أن قلنا سر التبعيد في قوله يغفر لكم من ذنوبكم، هو أن الذنوب من الذنوب ما لا يغفر بالإيمان كذنوب المظالم أي حقوق العباد، وفيه نظر لأن الحربية لو نهب الأموال المطونة وسفك الدماء المحقونة ثم حسن إسلامه جب الإسلام عنه إثم ما تقدم بلا إشكال، هذا ويقال إنهما وعد المغفرة للكافر على تقدير الإيمان في كتاب الله تعالى إلا مبعضة، والسر فيه أن مقام الكافر قبض لا غف، فلذلك لم يبسط رجاؤه كما في حق المؤمن. يعني يغفر لكم من ذنوبكم، هذا لأن خطاب موجه لكافر فيكون في قبض أكيد للثواب، فخلاف لا يكون في الإنسان إذا آمن وأسلم فإن الأمر يكون فيه بسط. قال ابن كثير جمعوا في دعواهم قومهم بين الترغيب والترهيب، ولهذا نزع في كثير منهم وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفودا وفودا. في ختام هذه السورة الكريمة فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، لما قرر سبحانه الأدلة على النبوة والتوحيد والمعاد أمر رسوله بالصبر فقال فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، والفاء جواب شرط المحذوف، أي إذا عرفت ذلك فقامت البراهين عليه ولم ينجع في الكافرين فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، أي أرباب الثبات والحزم فإنك منهم. قال مجاهد أولي العزم من الرسل خمسة، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، وقيل نوح وهود وصالح وشعيب ونوح وموسى، وقال ابن جرير إن منهم إسماعيل ويعقوب وأيوب وليس منهم يونس، وقال الكعبي والكلبي هم الذين أمروا بالقتال فأظهروا المكاسفة وجاهدوا الكفرة، وقيل هم نجباء الرسل المذكورون في سورة الأنعام وهم ثمانية عشر، إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونوح وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإسماعيل واليسع ويونس ولوط. واختار هذا الحسين من قبل لقوله بعد ذكرهم أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدر، وقيل إن الرسل كلهم أولو عزم، كلهم أولو عزم. طيب على هذا الأساس ما نوع من أصبر كما صبر أولو العزم من الرسل؟ لو إن كل الرسل أولو عزم يبقى منهم إيه؟ بيانية صحيح بيانية واضح لا للتبعيد، كما تقول اشتريت أرضية والجد وأكفية من الخلق، أي اصبر كما صبر الرسل يعني الذين كلهم إيه؟ الذين هم أولو العزم. وقيل هم 12 نبيا أرسلوا إلى بني إسرائيل، وقال الحسن هم أربعة إبراهيم وموسى وداود وعيسى،

الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصدر كتبهم ليسوا جميع الرسل، ليسوا جميع الرسل. صدر كما صدر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، يعني بالدعاء عليهم أو في إحلال العذاب بهم، فإن أبعد غايتهم يوم القيامة. ولا تستعجل لهم نقول محمود، يعني لا تستعجل لهم إيه؟ العذاب. كأنهم يوم يرون ما يوعدون، يعني من العذاب أو من الآخرة، لم يلبثوا أي في الدنيا حتى جاءهم العذاب، أو لم يلبثوا في قبورهم حتى بعثوا للحساب إلا ساعة من نهار، يعني في ذنب يوم القيامة. قيل نفساهم هول ما عاينوا من العذاب، ونفساهم هول ما عاينوا من العذاب طول لبثهم في الدنيا. بلاغ، أي هذا القرآن بلاغ. إذن يعني إيه؟ هذا بلاغ، يعني في المبتدأ إيه؟ محذوف، هذا خط بلاغ. والدليل قوله تعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به، وقوله تعالى إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، والبلاغ بمعنى التبليغ. بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ وبعض العلماء وقف على ولا تستعجل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل، فوقف ثم بدأ إيه؟ لهم بلاغ، لهم بلاغ. وهذا يعني خطأ طبعا، وهذا بلاغ. ذكر أبو حاتم أن بعضهم وقف على ولا تستعجل ثم ابتدأ لهم على معنى لهم بلاغ، وهو خطأ. فيجوز بلاغا على المصدر أو على النعت للساعة، أو بلاغ على معنى من نهار بلاغ. و روي عن بعض القراء بلغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، فيقف على إيه؟ من نهار، كأنهم لا يهلكوا إلا ساعة من نهار. بلغ وقرئ بلغا فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، قرأ الجمهور يهلك على البناء للمقول، وقرأ ابن محيطين على البناء للفاء فهل يهلك، والمعنى أنه لا يهلك بعذاب الله إلا القوم الخارجون عن الطاعة الواقعون في معاصي الله. فقال قتادة لا يهلك على الله إلا هالك مشرك. وقيل هذه آية، هذه الآية أقوى آية في الرجاء، في الرجاء بلغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، يعني لا يهلك مع رحمة الله وفضله إلا القوم الفاسقون. قال العلامة السلفي في قوله تعالى بلاغ، أصل القولين في قوله بلاغ أنه خبر مبتدأ محذوف، تقديره هذا بلاغ بالدليل قوله هذا بلاغ للناس ولينذروا به، وقوله إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وخير ما يفكر به القرآن القرآن. والبلاغ اسم مصدر بمعنى التبليغ، فقد علم من استقراء اللغة العربية أن الفعال يأتي كثيرا بمعنى التفعيل، فبلغه بلاغا أي تبليغا، وكلمه كلاما أي تحليلا، وطلقها طلاقا أي تطليقا، وصرحها صراحا وبينه بيانا، كل ذلك بمعنى التفعيل، لأنها مضاعفة العين غير معتلقة. أما القول بأن المعنى وذلك النبت بلاغ فهو خلاف الظاهر كما ترى، والعلم عند الله تعالى. وقال القاسمي رحمه الله تعالى فهل يهلكوا أي بعذاب الله إذا أنزله مقتضى العدل والحكمة إلا القوم الفاسقون الذين خالفوا أمره وخرجوا من طاعته، نعوذ بالله من غضبه وأليم عقابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.